دفعته عقده عقده ومآربه المتشبعة التي بدأت من إنجاح بقالية يملكها أو متجر صغير إلى سيطرة مصالحه على المنطقة كلها. أقول لم يكفه عنوان المشيخ فينا، وإنما راح يخطط ليتزوج أمي، وبسبب الوحدة التي كانت تعيشها ولأن واليا لم يكن على رأسها ولأنها لم تكن بنت عمنا، وربما أغراها حسقيل بلسانه المعسول، فقد استساغت خطة حسقيل عندما أعلن رغبته في الزواج منها. يا سادة يا كرام، هنا قالت ذلك وهي تدفقت الدموع من عينيها، لأنها تعرف إن أمها لم تبقى الأمور مع حسقيل ضمن هذه الحدود، إنما اندفعت إلى ما تعرفه في سلوكها. وعندما خنقتها العبرة وراح الدمع يتدفق مدرارا من مآقي عينيها، توقفت عن الكلام برها، فاستغل جمهور المجتمع خلف الرجال الجالسين على الأرض ليعلن عن نفسه بعاصفة من التصفيق. انتقل تأثيرها للجالسين فصفقوا معهم بحرارة، وبدأ من كان واقفا منهم يلقي شعرا وقصائدا. أخي جاوز الظالمون المدى، فحق الجهاد وحق الفدا. أو يلقي هوسات لو هلهلتي وصوتك عالي، لو هلهلتي وصوتك عالي، وتحبني الناس من أفعالي. إحنا الرمح وسيف العالي، وكل خداع يتفل منا. صفا يا البيض شهودنا. وتجول النساء ورجال كل ضمن حلقة مركبة بجولات حماسية، كل يعبر عن موقفه ويشجع نخوة ويتضامن معها ويلعن حسقيل، حتى صار حسقيل يقرع نفسه وهو جالس مصفر الوجه لا يكاد يرى دم فيه، ويقول: لماذا لم أركب فرسي وأهرب عندما أعلنت نخوة رفضها لي وفضلت سالم علي؟ ثم يعود ويسأل نفسه: يا ترى هل ستقول كل شيء؟ إنها إن قالت كل شيء سيذبحونني ولن يمنعوني من المشيخة فحسب. وعندها يقول: أنا قصيرهم. قصيرهم، يذكر نفسه بهذا لأنه التجأ إليهم وعاش تحت حمايتهم، ولذلك لا أظنهم يقتلونني لأن العرب لا يقتلون قصيرهم. ثم يعود ليقول: لكنني جعلت نفسي شيخا عليهم، ولم أبقى قصير تحت حمايتهم، لذلك قطعت نفسي حق أن يحموني. كان حسقيل يقول ذلك في نفسه بعد أن لاحظ أن لا أحد يجامله حتى وفق أبسط أشكال المجاملة للعلاقة بين شخص وشخص. أما المجاملة على أساس أنه يحمل عنوان شيخ القبيلة فقد انتهت أو كادت منذ أن أعلنت نخوة رفضه وأجهزت عليه نهائيا الآن، حتى إنه عندما طلب زنادا ليشعل غليونه رماه إليه من طلبه منه بدلا من أن يقدمه إليه بيده مباشرة. مع إنه كان قبل هذا لو طلب زنادا لتدافع كثر من الذين قربه، كل يسعى وفي ظنه إنه شرف له أن يقدح له الزناد على شفرة حصى بعد أن يضع فوقها جزءا من خرقة جرت تسويتها وهي مبتلة وممزوجة برماد بعد أن تتيبس. أما الآن فصاروا يرمون له الزناد. يا حسقيل، وعندما يستعيد أفعاله مع نفسه يقول: إن كل هذا هين، الأخطر لو سيطروا على أموالي، إنهم ربما يسيطرون حتى على البرج. ثم يعود ليقول: ولكن البرج ليس في حماهم، وإنما في حما حليفي شيخ الروم، وهو والبرج الذي يملكه قريبان من بعضهما، لذلك سيحميه ويحمي الذهب والفضة التي فيه ودفاتر الحسابات التي تسجل ديوني عليهم وعلى غيرهم، مثل ما يحمي برجه. تنفرج أسارير حسقيل قليلا، لكنها سرعان ما يقول: ولكنهم قد يقتلونني لو سردت نخوة كل ما تعرفه عني. ثم ينثني بقوله بعد أن يعني إن نخوة لن تقول ما يخزيها، لذلك تحدثت عن خطتي لأمها ولم تتحدث عما هو أبعد. تعود نخوة بعد أن تكثف دموعها لتقول: ومع إن من المعيب أن تتزوج امرأة كانت يوما ما زوجة شيخ القبيلة، إلا من قروم القوم إن كانت بحاجة إلى رعاية، وإلا اعتبرت حالتها شاذة. لو فعلت فقد وافقت حسقيل في رغبته. بدأ حسقيل كأنه استعاد معنوياته ليقول: هذه إهانة لي، لا أقبلها. متخذا من ذلك غطاء لينهض، وفي ظنه إن بإمكانه أن يترك الجلسة، لكن بإشارة من سالم بعد أن ينقر أبوه على طاسة أمامه بأن أسكتوا واجلسوا، يتولى اثنان من الشباب الذين يقفون خلفه أجلاسه في مكانه بعد أن يضع أيديهما على كتفيه ويضغطانها للأسفل. عادت لتقول: ومع إن أمي رحمها الله وافقت على الزواج من حسقيل، لكن حسقيل تصور إن أمي كتمت علي الموضوع وجاءني ليعلن رغبتي في خطبتي، وتمالكت أعصابي ولم أنهره خشية أن يدبر لي ولوالدتي أمرا إذا رفضته. ذلك إنه سيتصور عندها إن أمره قد انكشف. لكنني لم أقطع له أملا بشيء، وما طلته لأديم صلتي بنساء القبيلة وأحرضهم على التمرد في الوقت الذي كان سالم يفعل الشيء نفسه مع الرجال. لكنني قبلت الخطوبة عندما اشتد ساعدة تنظيمنا وعرضها علي سالم، واتفقنا على أن نكتمها. بعد أن نشهد الله على ذلك. وكانت شهادتنا بعد الله أخته سمية ثم أبوه وأمه بعدها. وعلى هذا عندما جاء حسقيل طالبا أن أدبك معه رفضت، ليس لأنني أحب سالم أو لأنني اتفقت معه على الزواج وفقا لقانون الله فحسب، وإنما لأجنبكم الحرج إخواني وأخواتي وأعمامي، ولكي أجنب علاقتي وعملي بين النساء ما يشوش عليهما، بل إنني قدرت إنني لو وافقت على طلبه ذاك سأخزيكم وأخزي المبادئ التي أنادي بها بين صفوف نسائكم، ولو تمت موافقتي على مراقصته لا سامح الله لقال كثير وربما كل النساء إن حسقيل قانون الله في الأرض، وهو وحليفه شيخ الروم حيث لا يعود باستطاعة نساء العرب وربما رجالها أن يصمدوا بوجهيهما. وراحت نخوة تحكي مقتل أمها وقالت: وصاحت: يا عمر يا عمر يا سمعان يا حازم، احضروا الفأس احضروا الفأس التي وضعتموها في كيس كمستمسكا جرمي، واشهدوا اشهدوا على ما رأيتموه وحكيتموه لي. قام الثلاث وحكوا ما رأوه للحضور، وجاءوا بالفأس وراحوا يعرضونها على الجالسين والواقفين كأداة جرمية. وعندما جاءوا بها أمام حسقيل كان مطرقا برأسه كأنه لم يعد يشعر بما حوله لشدة ما لفه من الهم والغم والخوف، حتى إنه فز عندما نبهه أحدهم وكاد يصرخ ويقف كأنه يجفل من حلم مزعج. وعندما رأى الفأس أمامه قال وهو في تلك الحال: يا أخي يا أخي فززتني يا أخي فززتني جفلتني، نعرفها نعرفها. ولكنه أدرك أنه أخطأ فقال: من لا يعرف فأس أم نخوة رحمها الله كلنا نعرفها. كاد جميع من سمعوه أن يضحكوا في الوقت الذي استدار الموجودون كل إلى من يجلس أو يقف إلى جانبه يمينا ويسارا هامسين أو معلقين بما يخزي حسقيل ويضع علامة استفهام عليه. قالت نخوة: أعلن أمام بنات وأبناء قومي قصتي وقصة أمي مع الخائن المجرم حسقيل وتحالفه الشرير مع كلب الروم وقبيلته، وانشد نخوتكم لي وبالمعاني التي تحملونها عن أنفسكم وإيمانكم وعن تأريخكم لتنصفوني وتأخذوا لي حقي. إن وقفوا حقا ثابتة معززة بالإيمان تجعل الأقوام الأخرى تحترمكم وتحترم حقوقكم، لذلك أدعوكم لأن تقفوها. وجلست عندها ذوت عاصفة من التصفيق. بعدها ألقى سالم القصيدة التالية لإثارة حماس أبناء قبيلته. مشينا على هام الزمان المطاول، ندوخه والمجد ليس بزائل. حفرنا بأعلى الراسيات مناهل، ففاضت زلالا من مياه الجداول، لنقري ضيافا إذا هي زمرجت، ونحمي حماها من عدو وجاهل. فنحن أبات الضيم مذ هي أشرقت، وإن أثقلت فيها الغيوم بهاطل. كما زحل يزجي الثريا منورا، كذلك يبقى مجدنا غير آفل. ترانا عيون الود بيضا، ترانا عيون الود بيضا فعالنا، وسودا بعين الأرعن المتطاول. لنا الحكمة الغراء من عهد آدم. نصون لنا حقابها غير باطل. كذاك راد الله سبحانه لنا وقد خصنا فيها بقدرة فاعل. هنا يا سادة يا كرام، نهض حسقيل من مكانه وقال: إن الاتهامات التي قالتها نخوة خطيرة، خاصة موضوع مقتل أمها رحمها الله، ولأنني لم أكن مسبوقا بهذا أرجو من أبي سالم أن يمهلني لأحضر دفاعي يوم غد، ألا أن نجتمع في التوقيت نفسه وفي المكان نفسه هنا في بيت أبي سالم، وأن نكون بلا سلاح. جميعا بمن في ذلك أنا، وها أنا مثل ما ترون لا أحمل أي سلاح الآن. وفتح عباءته وكشف تحتها من ثياب ليثبت إنه لا يخفي سلاحا تحتها. قال أبو سالم بعد أن استمج رأي الجالسين عن يمينه وشماله من وجوه القوم: بمن في ذلك سالم؟ إنما طلبه حسقيل ما تطلبه يا حسقيل موافق عليه، وسنلتقي على بركة الله يوم غد في التوقيت نفسه، على أن لا يحمل أي منا سلاحا، وإنما يأتي الجميع ويجلسون في هذا المكان من غير سلاح لنصدر قرار القبيلة بعد أن نسمع دفاع حسقيل إن شاء الله. هنا يا سادة يا كرام، رفع سالم يده مستأذلا والده وقال يقول وقام. هنا. قال سالم: إن ما سمعناه اليوم خطير كله، ومن أجل فتح الفرص وتأثير أطراف القضية بصورة متساوية، أقترح أن نجمد صفحة المشيخة وصفة المشيخة التي يمارسها حسقيل من خلالها أوامره وتوجيهاته على من يطيعونه، ليكون في مركز مساو لأي منا من الناحية القضائية. صفقت جميع علامة تأييد لمقترح سالم، وعبثا حاول حسقيل أن يعترض قائلا: اخترت من الشيوخ وليس من العامة، لذلك أتمسك بحقي. عاد سالم ليقول: إن الجميع حاضرون الآن، سواء من أطلقت عليهم وصف العامة أو الشيوخ، وإنهم أيدوا مقترحي، ومع ذلك فإن الأصول تقتضي أن تسمع رأي رئيس الجلسة. نسمعها جميعا، قال أبو سالم، مع إنني لاحظت حماسكم وأنتم تصفقون. إخواني وأخواتي، قال ذلك وهو يخاطب الجميع، فإنني أعرض عليكم المقترح وأدعو من يوافق عليه أن يرفع يده لنعرف عدد الموافقين وعدد غير الموافقين علنا، على أن يكون من يقوم بذلك هم البالغون فقط. لذلك أرجو أن ينعزل غير البالغين عن الحضور في ركن من هذا الفضاء. وأشار بيده إلى المكان، وبعد أن تم ما أراده أبو سالم رفع حسقيل يده طالبا الكلام، وقال مخاطبا: إنكم أخواتي وإخواني. وهنا قدم النساء، وفي ظنه إنه يخدعهن باعتباره قدم صفة مخاطبتهن على الرجال: إنكم الآن تقررون ما هو خطير، سواء على حاضركم أو مستقبلكم أو على مستوى قومكم أو المستوى الأبعد، خاصة علاقتنا التي رتبناها مع شيخ الروم وقبيلته. لذلك أقترح أن أجلس أنا وأبو سالم وحدنا في بيت، ونحضر من يسجل رأي من يدخل علينا من وجوه شيوخ القوم من الرجال فقط. أعزائي مستمعي إذاعة صوت الرافدين وشبكة الرافدين الإخبارية، نكتفي بهذا القدر. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.